أن طريق أهل الحديث المسندين إذا أسند يريد الحديث ولو كان ضعيفا، بمعنى أنه إذا فرد السند حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى وصل الصحابة، ولو كان الحديث ضعيفا لا لوم عليه لأنه يورد كل ما في الباب من صحيح أو ضعيف، وما دام يورده بسنده فلا لوم عليه ولو أورد الضعيف. والقارئ هو الذي يتتبع السند حتى يميز بين صحيحه من ضعيفه إن كان من أهل القدرة على التمييز وأهل الوسائل التي يميزون بهذين الصحيح والضعيف، وإلا فقد تفاه العلماء الأوائل لا حرج أن يقلدهم وينظر من أين أخذوا يبحث ويقلدهم لأنهم كبار لا يجرحون إلا بعلم ولا يؤدبون إلا بعلم. إذا قلنا في العصر مثلا قال ابن باز هذا حديث صحيح، أو قال الألباني هذا حديث صحيح، فما كل طلبة العلم يقدرون على البحث في السند، فلا حرج أن يقلدوا الصفات فيأخذوا بما قاله الشيخ والشيخ لا حرج. والجاد من طلبة العلم يأخذ به وأنه صحيح ثم يذهب إلى السند ويفتش حيث فتش الأئمة، وكتب الرجال موجودة ينظر في الرجال واحدا واحدا وينظر في من هو من أهل التعديل ومن هو من أهل الجرح، وهل جرح شديد يرد به روايته أو غير شديد ونحو ذلك. فكثيرا ما تجد في هذا الكتاب وأمثاله من كتب السنة في راجع الأحاديث الصحيحة، فلا لوم عليهم لأنهم أوردوها بالسند، ومن أورد بالسند فقد برئ أهل المسند. وغرضهم أن يوردوا كل ما في الباب من صحيح وضعيف، والذي يختار هو الصحيح وما كان من ضعيف من جبل فيصلح ضعيفه.